الشيخ محمد عبد العاطي العشماوي في وفاة والدته الكريمة والأسرة الكريمة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم. الله نور والقرآن نور وحضرة النبي نور والقارئ الدكتور محمود علي حسن نور على نور. فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يتفضل فضيلته مشكورا لنسعد جميعا بمسك ختام هذه الليلة من صوته العذب الجميل. أسأل الله العظيم له التوفيق والقبول وأن يمنحنا التدبر والإنصات وحسن الاستماع شاكرا له أداء واجب العزاء. يتفضل مشكورا. والله يا خطير. والله يا اخي تصور يا حاج رافض. نعم تصور احسن تصوير. تصور يا تمام. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كانوا آباءهم والله يا جميل قوي. قول احنا عارفين ان انت مجهد يا مولانا، احنا عارفين ان انت مجهد بس نجي قاعد لك والله قاعد لك من ده عم سيبه، هو مش بقى حلو ولا هو مش عليك يا ابو علي. كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والقمر إذا تلاها والنهار إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى ونفسي والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الحمد لله الله.